لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذه القصة ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن النبي المبعوث في هؤلاء وموقفه من قومه الذين اعترضوا على تأمير الله سبحانه وتعالى لطالوت. قال الله سبحانه وتعالى: فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى يذكر حال جماعة من مرضى القلوب في كلامهم مع النبي، مع نبيهم. النبي يقول: إن الله، لم يقل أنا، ولكن قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. النبي يقولها بعبارة صريحة: الله سبحانه وتعالى هو الذي نصب عليكم طالوت ملكا. هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك مرضى القلوب لا يلتفتون إلى حكم الله كثيرا. الإنسان اللي في قلبه مرض ما بيقفش كتير عند قال الله وقال الرسول، ما بيقفش كتير عند إن ده حكم الشرع ولا هذا حكم الله. لا، هو ماشي في سكة مرض قلبه، تقول له قال الله يلف حوالين الأمر، يلف حوالين القول. فهو يقول: إن الله قد بعث لكم، وهم يقولون: أن يكون له الملك علينا، بأي حق، بأي وجه يكون طالوت هو الملك ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الأدب الذي نأخذه أو الذي نتعلمه هنا هو أدب العالم في مواجهة مرضى القلوب من أصحاب الملك أو أصحاب الأمير أو أصحاب النبي. في العمل الجماعي، الجماعة تجمع المريض والسليم. الجماعة تضم من في قلبه مرض ومن قلبه ميت ومن قلبه سليم. ده غصب عنك، انت مش هتقدر، ما دمت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى مش هتقدر تكتب على الدعوة إلى الله خاصة بفلان ولا خاصة بطائفة معينة، وإنما أنت تدعو إلى الله، ومن استجاب لك أصبح من جماعة الدعوة إلى الله تعالى. في ناس بتستجيب مرضا لقلبها، دخلت في الدعوة علشان شهرة، علشان ينظر إليها، علشان أي حاجة. الناس ديت مرض قلوبها يطفح مع الأيام، يطفح مع الأحكام الشرعية. هو داخل علشان مرض في قلبه، عشان ينال حظ من حظ الدنيا، فبيبدأ يلاقي الشرع بيقيده، بيلاقي الشرع يفرض عليه قيود، فيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يمارس ضدك دعاية إعلامية، يبدأ يثير حولك القلاقل والمشكلات. أنت بتتصرف بمزاجك، أنت تتصرف بهواك، ويبدأ يثير حولك العديد من الشكوك، يثير حولك العديد من الزوابع. هو ده اللي عمله مرضى القلوب مع نبيهم. النبي يقول: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهم يقولون: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. كيف يكون لطالوت الملك على الأغنياء، الملك على الوجهاء؟ فالإشاعات لا تنتهي. مرضى القلوب أول ما يواجهون به الأمر الذي لا يحبونه أن يطلقوا حوله الإشاعات: أصل فلان دوت مش كويس، أصل فلان دوت بيحكم دماغه، أصل فلان دوت لا يستشير أحدا، أصله بيتصرف من غير حكمة، أصله بيتصرف تصرفات هوجاء. لا ينبغي أن يقابل مثل هذا القول بالسكوت، ولا أن يقابل مثل هذا القول بالرد المجمل. لما قالوا الكلام ده النبي لم يقل لهم أنتم مرضى القلوب، هقول لك دع القافلة تسير والكلاب تعوي، هو كل واحد يقول حاجة أنا هرد عليه. لا، النبي لم يترك هؤلاء، وإنما وضح لهم وبين بالحجة والبينة والبرهان الظاهر والآية الحسية، بين لهم أن هذا هو الاختيار الصائب. يبقى الأدب الذي نتعلمه هنا هو أدب لكل من كان قائدا أو أميرا أو إماما في باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تصار حولك الشائعات لا تظن أن العلاج هو السكوت فقط، لا، أحيانا بل غالبا في بداية العمل الدعوي لابد أن يكون التفنيد للشبهات. النبي رد عليهم ردا مفصلا، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أولا هذا اختيار الله، ثانيا هو كفء في الجسد، ثالثا هو كفء في الخبرة العلمية، عنده إمكانيات علمية نظرية وعنده إمكانيات مادية، وزاده بسطة في العلم في الخبرة في الأمور النظرية هو أعلم وأخبر منكم، وفي الأمور العملية في الجسم هو أزيد منكم، زاده بسطة في العلم والجسم. وفوق ذلك قال لهم أن ملكه سيأتي مؤيدا بآية من الله، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ومع ذلك هؤلاء لم يستجيبوا، ومع ذلك هؤلاء لم يخرجوا مع الجنوب الذين خرجوا مع طالوت، بل يعني مرض القلوب غلب عليهم ولم يخرجوا مع الجيش، لم يخرجوا مع المقاتلين. المهم أن هذا أدب نهديه لكل من جعل الله سبحانه وتعالى له ولاية، من أول الإمام في المسجد وانتهاء بأمير الجيش ورئيس الجمهورية وخليفة المسلمين. بنقول أنه لا ينبغي السكوت عن الإعلام الفاسد، لا ينبغي السكوت على الشبهات التي تطلق هنا وهناك، بل ينبغي أن يرد عليها ردا مفصلا مهذبا. النبي ما لهمش أنتم مرضى القلوب، ولو قال لصدق، ولو قال لكان معه البينة والدليل على ذلك، ولكن لم يحول المسألة إلى خلاف شخصي، ما حاولاش أن هم غلطوه فهو غلطهم، هم اتهموه فهو اتهمهم، وإنما رد عليهم ردا علميا هادئا بالبينات بالآيات الواضحات بالمعجزة من الله تعالى. هذا أدب. أدب آخر نتعلمه في اختبار طالوت لمن معه من الجنود. قال الله تعالى، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه إلى آخر القصة. هذا اختبار اختبره طالوت لمن معه من الجنود. طالوت لما فصل بالجنود معاه جنود، عايز يعرف من منهم عبد لشهوته ومن منهم يستطيع أن يتحكم في الشهوة. معاه جيش، الجيش دوت في ناس يريدون الحياة الدنيا وفي ناس يريدون وجه الله تعالى، فاختبرهم اختبارا صعبا، عمل لهم امتحان صعب. الجيش ماشي في الصحراء معاه مية على الأد، يا دوبك انت عارف المية اللي ممكن يشيلها الجندي، الجندي عايز يشرب ويغسل ويستحمى ولازم هيشيل ميته معاه، كل واحد هيشيل ميته معاه، فبيعمل ايه؟ بيشيل قليل من الماء ويقتصد في الاستخدام، يا دوبك يشيل معاه جركن مية يشرب بالقد، يغتسل على القدر، يغسل ثيابه على القدر، يقتصد في استخدام المية، يا كده يا اما هيموت من العطش. ففي وسط الشدة ديت في استخدام المية يقابلهم نهر، قدامه نهر، عايز يشرب يشرب، عايز يستحمى يستحمى، عايز يحمل معه الماء يحمل معه الماء. فيجي طالوت يقول لهم النهر دوت محدش يقرب منه، أقصى حاجة تاخد كبشة مية بإيديك وخلاص، إلا من اغترف غرفة بيده تاخد كبشة مية فقط. طيب ده احنا ما صدقنا لقينا المية، ده احنا ماشيين طول السكة بنشرب على القد وبنستحمى على القد وبنقتصد في المية قدر الإمكان. دلوقتي أما أتيح لنا الكثير من الماء نقدر نستحمى براحتنا ونغسل براحتنا، جاي تقول لنا هي كبشة مية واحدة؟ إلا من اغترف غرفة بيده. اختبار صعب، لكن طالوت كان يعلم أن من استطاع أن يكبح شهوته هنا إذا فتح الله عليه استطاع أن يكبح شهوته. أصلا في ناس بتزهد لأن مفيش، في ناس تصبر على الحلال علشان مفيش قدامها سبيل للحرام. طب ده لما يمكن ويبقى قدامه المال يقدر ياخد حلال وحرام، هيثبت ولا هيقع في الحرام؟ طالوت خاف من هذا، خاف أن يفتح الله عليهم فيأخذوا من الحل والحرام، فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم على ما أصابوا من الحرام فيهلكهم. فحطهم في الاختبار ده، قال لهم النهر ده ما حدش يشرب منه غير كبشة مية واحدة، ما فيش حمى، ما فيش نعبي مية معانا، ما فيش نشرب لحد ما نشبع حتى، لا ما فيش. فناس سمعوا الكلام وناس لم يستجيبوا له، فشربوا منه إلا قليلا منهم، قلة هي التي استطاعت أن تتحكم في شهوتها وأن تلتزم السمع والطاعة. فده أدب بنتعلمه أيضا، أنه ينبغي للقائد أن يختبر حال نفوس أصحابه، حال نفوس أتباعه. أنت معك ناس لما كبيرة حواليك بتقف على المنبر تخطب الخطبة الرنانة تلاقي المسجد اتملى ما شاء الله، تقف تصلي ركعتين بصوتك الجميل بتلاقي الناس بالألاف حولك، وانت طالع عم الشيخ ويبوس دماغك، وانت داخل اللي عايز يقبل ايديك واللي عايز يوسع لك السكة واللي عايز يشلك الكتاب، كل دي مظاهر من الصادق ومن الكاذب. ساعة الجد مين اللي هيقف ومين اللي هيهرب؟ ما تستناش ساعة لما يجد الجد، ما تستناش ساعة لما يبقى فيه مصيبة وبعد كده تدور تشوف مين الراجل اللي هيقف ومين اللي كان بيمثل وبيعمل منظر وخلاص. لابد أن تختبر ذلك فيهم من ساعتك، تختبر ذلك فيهم وأنت في حال الرخاء، قبل ما تبقى في معركة وقبل ما يبقى في غنائم. طالوت اختبرهم هذا الاختبار، مين اللي هيشرب من نهر ويكسر الأمر، ومين الذي سيلتزم السمع والطاعة ويكبح جماح شهوته. اللي اغترف غرفة بيده والذي زهد في الماء هذا هو الذي جاوز النهر مع طالوت، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. بعدما جاوزوا النهر قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وده الأدب الثالث اللي بنتعلمه، الأدب الثالث اللي بنتعلمه أن الفئة المؤمنة، الطائفة المؤمنة ليس كلها يستطيع أن يصبر أمام الفتنة العظيمة. في الأول لما قالوا جهاد الناس دي طلعت، أما قالوا ما فيش مية الناس دي صبرت، لكن دلوقتي بقوا عدد قليل 300 وشوية 311 و12 أمام الآلاف المؤلفة في جيش طالوت، في جيش جالوت. فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مش كل واحد يقدر أن هو يصبر في الفتنة، ومش كل واحد خاف يحكم عليه أنه ليس بمؤمن وأنه لا فائدة منه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم يكون المؤمن جبانا. ممكن المؤمن يبقى جبان؟ ممكن المؤمن يبقى جبان. لا تيأس من إيمانه، حاول تحفز الإيمان في قلبه حتى يتشجع. قالوا هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم يكون المؤمن بخيلا. ما تيأس منه، حاول أن أنت تحيي معاني الإيمان في قلبه لحد ما ينفق في سبيل الله. قالوا هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا المؤمن مش كذاب، مش ممكن المؤمن يكون كذاب. فالجيش القليل 300 آلاف مؤلفة في جيش جالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مش هنقدر نحن نقاتل. هنالك فئة ثابتة، الطائفة المؤمنة فيها ناس بتخاف وناس شجاعة، فيها ناس بخيلة وناس كريمة، ينبغي على الثابت أن يثبت غيره. لا يكفي أن تكون ثابتا في نفسك، لا يكفي أن تكون شجاعا في نفسك، لا يكفي أن تكون قويا في نفسك، لازم تقوى وتقوي من حولك. تخيلوا لو الفئة القليلة الثابتة ديت كبروا دماغهم، قالوا ما بقيت الجيش مشي، خلوا دول كمان يمشوا وإحنا نقاتل. تخيلوا لو دوت حصل كان سيتنزل النصر، لكن اللي صبروا على الشهوات واللي صبروا على فرض القتال كانوا سيضيعون عندما يتعرضون لشدة الفتنة. الفئة الثابتة ثبتت غيرها فكان النصر بإذن الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ده الأدب الثالث آخر هذه الآداب في هذه القصة. قال الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فجأة ظهر داود عليه السلام. داود نبي من الأنبياء، من أعظم أنبياء بني إسرائيل. داود عليه السلام رسول من الرسل، آتاه الله الزبور، يعني أفضل من الأنبياء. داود كان موجود لما فرض القتال وثبت مع الثابتين. داود كان موجود لما أمر طالوت ولم يقل أنه أفضل من طالوت وينبغي أن يكون هو الأمير. داود كان موجود ساعة ممر بالنهر ولم يشرب مع من لم يشربه. داود كان موجودا ساعة لما خاف بعض المؤمنين فثبتهم الآخرون. كل ده ولم يذكر داود في القصة. داود عليه السلام ذكر في آخر سطر في القصة، قصة صفحة وشوية، لم يذكر داود إلا في آخرها. شمعنا ليه؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا في هذا معنى هضم النفس. نجاحك ليس نجاحك أنت، وإنما نجاح الجماعة. في العمل الجماعي، في الدعوة إلى الله، مش النجاح أن أنت تبقى الشيخ فلان، النجاح أن يبقى المنطقة دي قوية علميا، مش النجاح أن أنت تبقى بتبذل الزكاة، النجاح أن المنطقة دي يبقى بتكفي الفقراء من الزكاة، مش النجاح أن أنت تبقى شغال وأن أنت تبقى بتدعو إلى الله، النجاح ان المنطقة تبقى شغالة، ان الدعوة تبقى قوية، مش ان انت تبقى ثابت. فداود عليه السلام لم يذكر في القصة، رغم ان انت تقسم بالله ان اللي ثبته في كل موطن كان داود عليه السلام احد اسباب الثبات. داود عليه السلام دعا الى الثبات في كل موطن من هذه المواطن. نبي من انبياء الله، رجل من الرجال، هو طبيعته كده، طبيعة دي فطرة في الرجال، لا يستطيع أن يوجد في مكان إلا ويكون صالحا ومصلح. ومع ذلك لم يذكر مجهود داود. ربنا ما قالناش هو عمل إيه في الثبات في أول وفي تاني وفي تالت وفي رابع مرة، لم يذكر لنا ذلك. العمل الذي نجحت فيه الجماعة لا مكان فيه لذكر الأفراد، حتى ولو كان داود عليه السلام. لم يذكر داود في كل مكان نجحت فيه الجماعة. أما العمل الفردي الذي لا يصلح له إلا واحد فعند ذلك يذكر الفرد. لما جالوت لا يصلح أحد لقتله إلا داود، ده ما فيش عمل جماعي، فعند ذلك قال الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فنجاح الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، نجاح الجندي في العمل الجماعي، مش بنجاحه، مش إنه ثبت ولا إنه هو قاتل ولا إنه هو صبر، نجاحه في نجاح الجماعة وفي نجاح الطائفة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.